أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا تغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قد تقدم في تفسير الآية ثم ذكر تعالى مزيدا من صفات أولئك المتقين، فثنى بالصبر بعد الإيمان فقال: الصابرين على أقدار الله وعلى طاعة الله ويحبسون أنفسهم عن معصيته، والصادقين بالقول والفعل والنية مع الله ومع خلقه، والقانتين المطيعين لربهم المواظبين على عبادته، والمنفقين الباذلين أموالهم في وجوه الخير، والمستغفرين بالأسحار أي سائلين ربهم المغفرة في وقت السحر وهو آخر الليل وقت النزول الإلهي. بقينا في فوائد الآيات نقول: وفي الآية فوائد الآية. نعم. وفي الآية في فضل الاتصاف، فضل الاتصاف بالصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في الأسحار. وهذا يتضمن ذم أضدادها من الجزع والكذب والعصيان والبخل والشح وترك الاستغفار. في إضافة إلى الصدق والصادقين، طيب نحن قلنا الآن أن هذه الصفات لأهل الجنة الذين وصفهم في الآية بقوله للذين اتقوا عند ربهم جنات، ثم ذكر من هم أهلها الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا نقول نكتب وفيها أن سلعة الله غالية لا ينالها، أن سلعة الله غالية لا ينالها إلا من اتصف بهذه الصفات العظيمة وكمل نفسه. ظاهرا وباطنا. قال قتادة رحمه الله في الصادقين: قوم صدقت أفواههم واستقامت قلوبهم وألسنتهم وصدقوا في السر والعلانية. طيب ايش في التفسير شيء؟ طب آخر فائدة هذه إيش كتبنا فيها؟ لا قول. إيه لحظة شوي. أعيد مرة ثانية. الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كماله في كل واحد منهم. أيوة. كمالهم في كل واحدة منها، كمالهم في كل واحدة منها. أعد مرة ثانية. وفيها أن سلعة الله العليا لا ينالها إلا من اتصف بهذه الصفات العظيمة وكمل نفسه وكمل نفسه في كل واحدة منها. وكمل نفسه في كل واحدة منها. طيب غيره. قال وقال الرازي: واعلم أن المراد منه من يصلي الليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء، لأن الإنسان لا يشتغل في الدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك. أعيد. وعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء، لأن الإنسان لا يصلي بالليل ثم يتبعه ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء، لأن الإنسان لا يشتغل. يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء. يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء. لأن الإنسان لا يشتغل الدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك. طيب غيره. الأستاذ رحمه الله والمستخدمين من الأسهار: لما بين الصفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين يستغفرون ربهم ويتوقعون أوقات الإجابة وهي أعد مرة ثانية. يقول لما بين صفاتهم الحميدة ذكر استشعارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين ويستغفرون ربهم. طيب نقول هذا كلام السعدي طيب وفيها أن المتقين مهما عملوا من الطاعات يرون أنفسهم مقصرين يحتاجون إلى الاستغفار وفيها تحري أوقات الإجابة في الدعاء ومن ذلك وقت السحر والإكثار من الاستغفار فيه لقوله في حديث النزول الإلهي من يستغفرني فأغفر له وفيها أن هؤلاء من أهل الصلاة ارجع من رأيش قال في موضوع الصلاة وعلم أن المراد منهم أن يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك فقوله والمستغفرين بالاستغفار يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل من قول في قول قتادة قال والمستغفرين بالأسحار هم أهل الصلاة هم أهل الصلاة الحسن الشيخ قال وقال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا طيب قال الحسن مدوا الصلاة إلى وقت السحر ثم استغفروا أيوة. بس لأن نص كلام الحسن ما نستطيع نغيره فهو يذكر كلام زيد بن أسلم قال هم الذين يصلون الصبح في الجماعة وقيل السحر لقلوب طيب. ويتبعون ذلك بالصلاة ويتبعون ذلك بالصلاة قال زيد بن أسلم قال زيد بن أسلم هم الذين يصلون الصبح في الجماعة وقيل بالسحر لقربهم من الصبح هم الذين يصلون الصبح في الجماعة. ويروى أن بعض الصحابة قال يا بني لا يكن ابنك أحسن من نادي من الأسحار وأنت نادي. والحكمة في تخصيص الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للمتاحات الرحمانية والألطاف السبحانية، وعند ذلك تكون العبادة أشق، فالنية خالصة والرغبة وافرة مع قلبه تعالى. أحكي هذه المقولة عن لقمان. أوكي، عن الحسن أن لقمان قال لابنه يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت من الأسحار وأنت نائم على فراشك. بس ما في تعارض. وقال قال ليس ما قال ابن زيد أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة، بل هم الذين يستغفرون باللسان مع حضور القلب. مدوا استغفارهم، صلوا بالليل ومدوها إلى وقت السحر واستغفروا، ثم صلوا الليل في جماعة، صلوا الصبح في جماعة. يعني إذا قال قصد، إذا قال يعني أن لا يقتصر معناها على كذا، إيه؟ إذا قال ليس معنى والمستغفرين بالأسحار الذين يصلون صبح الجماعة فقط، إيه نعم. لكن إنهم إذا صلوا إذا استغفروا بالسحر فماذا سيفعلون؟ ينامون؟ إيه نعم، لأن وقت السحر قبل الفجر. طيب استمر. مع الاستغفار قال انه يجوزي، وان الاستغفار هو المعروف بالمثال، قال ابن مسعود الحكم والحسن. ولك معنى اخر يقول والثاني انه الصلاه، قال ابن مجاهد القتاده والضحاك والمقاتل في اخره. فعلى هذا انما سميت الصلاه استغفارا لانهم طلبوا بها المغفره. طيب أيوة. مات رحمه الله قال قصص المستقيم، وقال فيه تأويل أحدهما في الجهاد والثاني في جماع البر. أي خصص المتقين المنفقين قال يقول في الجهاد والثاني قال في جماع البر. طيب طيب نكتب وفيها فضل وقت السحر، فضل وقت السحر أو وفيها فضل العبادة، وفيها فضل العبادة في أوقات غفلة الناس ونومهم، ومن ذلك وقت السحر. إيش العبارة اللي مرت معنا اللي فيها غفلة الناس وقت نوم الناس وغفلة الناس؟ إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروح أجمل. إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروح أجمل. لا سيما أعد مرة ثانية كلام الشيخ صديق. أو إحنا إيش كتبنا؟ هذا اللي كتبنا مرة ثانية. قبر العبادة في أوقات غفلة الناس ونومهم، ومن ذلك وقت السفر. أيوة، هذا عبارة. عبادة إذ العبادة حين إذ أشق. هذا هو إذ نكتب إذ العبادة. إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى. هات العبارة مرة ثانية قرطبي. القاسم والشكوى في تخصيص الأصحاب كونه وقت غفلة الناس عن الصعب لتحت ضحف الحياة والأنصار السبحانية، وعند ذلك تكون العبادة أشق والنية والرغبة والثرة مع قربه تعالى. إذا مش أضيفه آخر شيء مع قربه تعالى. مع قربه تعالى. مرة ثانية الكلام اللي ذكرناه الآن كله. وفيها فضل العبادة في أوقات غفلة الناس ونومهم، ومن ذلك وقت السحر إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى مع قربه تعالى. ذكر الشيخ الإنسان التعليق وقال فتضمنت هذه الآية سالك الناس في الدنيا وأنها متاع من الخلق. ذكر الشيخ ثم وصف الجنة وما فيها من نعيم من النعيم والفاضل بينهما وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إثارتها والعمل لها، ووصف أهل الجنة وهم التقون ثم فصل خصال التقوى فبهذه الخصال يزن العبد الأخلاق هل هو من أهل الجنة أم لا. تعليق على في أحد حدده حدد البداية قال القرشبي وما صار الزجاج السحر من حين يدر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني. فقال ابن زيد السحر هو سدس الليل الآخر. يعني يمكن هذا أقرب منه. يقصون على حديث كان ينامه كان ينام ثلث الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هو وقت تعريف وقت السحر، هل في أحد المفسرين حدد وقته؟ تحديد وقت السحر طيب غير في شيء ثاني تعريف وقت السحر. ايوه هو الوقت الذي قبل طلوع الفجر يعني هذا اقرب ما ذاك اللي هو قبيل الفجر. احنا ما ذكرنا هذا ما ذكرنا في التفسير قبيل الفجر كلمه قبيل الفجر اخر الليل هو المستغفر الاسحار السائلين ربه المغفره في وقت السحر وهو اخر الليل وقت النزول وهو آخر الليل

حدثني جبير بن عمرو القرشي حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام قال هؤلاء الثلاثة مجاهيل. هذا كلام أحمد شاكر في تخريج المسند 1421. وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني وفي إسنادهما مجاهيل. هذا في مجمع الزوائد 6/325. ثم قال وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر وذكر السند ابن أبي حاتم وفيه محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري. وهذا جاء في أبو سعيد الأنصاري جاء في السند السابق وسكت عنه ابن أبي حاتم والبخاري وابن حجر في التعجيل سكتوا كلهم عنه. تقدم أنه مجهول أبو سعيد الأنصاري. وعبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أيضا سكت عنه ابن أبي حاتم والبخاري تقدم أنه مجهول أيضا. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قال حدثنا عمار بن عمر ابن المختار حدثني أبي حدثني غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو أردت أن أنحدر يعني أغادر ذلك المكان فلما أردت أن أنحدر يعني أغادر ذلك المكان. نعم. ثم قال الأعمش فمر بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا. قلت لقد سمع فيها شيئا فغدوت إليه فودعته ثم قلت يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية. قال أو ما بلغك ما فيها؟ قلت أنا عندك منذ شهر لم تحدثني. قال والله لا أحدثك بها إلى سنة. فأقمت سنة فكنت على بابه فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة. قال حدثني أبو وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد أدخل عبدي الجنة. نعم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به عمر بن المختار وعمر يحدث بالأباطيل لأن فيه ابن عمر المختار عمار بن عمر المختار حدثني أبي فأبوه هو عمر ابن المختار عمر ابن المختار قال يحدث بالأباطيل. إيش؟ الإعراب ما انتهينا من معناها ما فيها شيء طيب يعني وللذين اتقوا للذين مجرورة للذين اتقوا فكل الصفات تكون مجرورة الصابرين والصادقين ما فيها شيء ويقول الصابرين صفة للذين اتقوا مجرورة طيب والصادق معطوف عليها وهذه معطوف عليها ومعطوف عليها كلها معطوفات على الصابرين، والصابرين نعت، يعني ايش تعرف انت تقول الصابرين نعت للذين اتقوا، وصفة تتبع الموصوف فتكون مجرورة، وكل اللي بعد الصابرين معطوف على الصابرين فستكون مجرورة بالعطف. فأول واحدة مجرورة بالنعت الصابرين، واللي بعدها مجرورة بالإيش؟ بالعطف. بس نعت للذين اتقوا. الإعراب ترى الإعراب يحتمل وجوها منه، بس أقرب ما يكون لها، ما أقرب شيء إنها نعت صفة للذين اتقوا. وممكن أيضا تقول نعت للذين يقولون، الذين يقولون صفة للذين يقولون. وبالحالة هذه تصير الذين يقولون إيش؟ بدل، يعني لما جبت كلمة بدل، بدل تمشي على الذين يقولون بدل من الذين اتقوا. فإذا رأت أن تعرف الصابرين صفة للذين يقولون ممكن، والحال هذا يصير الذين يقولون بدل من الذين اتقوا. طيب، طيب ارتباط الآية هذه بما قبلها، شهد الله، في أحد من المفسرين ذكر شيئا في ارتباط الآية بما قبلها؟ الآية اللي قبلها مدح الله المتقين وأثنى عليهم وبين صفاتهم وأنهم الذين جعل خصص لهم الجنة للذين اتقوا عند ربهم جنات. لما ذكر الله لما مدح سبحانه أحبابه أرباب الدين وذم أعداءه الكافرين عقب ذلك ببيان الدين الحق، ببيان الدين الحق والعروة الوثقى، والعروة الوثقى على أتم وجه، وأكده فقال سبحانه. طب هذا من أول كلامه، ثم لما مدح سبحانه أحبابه أرباب الدين وذم أعداءه الكافرين عقب ذلك. وين ذم أعداءه؟ قبلها في الترتيب أنه تقول لما ذم الله الكفار. ايوه، اعد كلام الاول. ثم لما مدح سبحانه احبابه ارباب الدين وذم اعداءه الكافرين عقب ذلك ببيان الدين الحق والعروه الوثقى على أتم وجه وآكده، فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو. طيب غيره. شوف سعد يا حبيبي. أيوة. هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الشروط الموجبة له، وهي شهادة تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم. طيب. إيه؟ يعني هذا أقرب. طيب، ولما ذم تعالى الكافرين ومدح عباده المؤمنين بين أصل الإيمان ذكر كلمة العروة الوثقى، إيش قال؟ لما عقب ذلك ببيان الدين الحق والعروة الوثقى على الحمد. طيب، بين أصل الدين كذا كتبنا، أصل الإيمان والعروة الوثقى، فقال تعالى شهد الله والعروة الوثقى وشهد لنفسه بالوحدانية، فقال تعالى وشهد لنفسه بالوحدانية العروة الوثقى، بين أصل الدين والعروة الوثقى أصل الإيمان، أيوة، والعروة الوثقى وشهد لنفسه بالوحدانية، فقال تعالى شهد الله عندكم تعريف الشهادة من كلام المفسرين؟ قال الطبري رحمه الله شهد الله أي بين وأعلم، كما يقال شهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق أو على من هو. قال الزجاج الشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبين. قد دلل الله تعالى على وحدانيته بما خلق وبين، وقال أبو عبيدة شهد الله بمعنى خبر قضى الله أي أعلم، وقال ابن عطية وهذا مردود من جهاد، قرأ الكسائي بفتح أن في قوله أنه لا إله إلا الله. طيب أنا ذكرت كلام ابن القيم قال أول الجوسري قال اعلم أن عبارات السلف في معنى قوله تعالى شهد الله تدور على الحكم والقضاء، يعني حكم حكم الله قضى الله، وتدور على الإعلام والبيان والإخبار. قال مجاهد حكم وقضى، وقال الزجاج بينا، وقال الطائفة أخبر وأعلم. وكل هذه الأقوال حق لا تنافي بينها ولا تناقض، لأن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبر تتضمن كلام الشاهد وخبره وإعلامه وبيانه. قال ابن القيم رحمه الله في الشهادة لها أربع مراتب، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد صحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به، وإن لم يعلم به غيره فليتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. ذكره في مدارج السالكة. قال الدوسري وأقول لعل هذه مراتب الشهادة على الإطلاق، أما الله فلا يليق جلاله بعض ما جاء في المرتبة الثالثة والتي هي يعلم غيره بما شهد به ويخبره به وبينه له. المرتبة الثالثة أعد التي هي أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. ليش طيب؟ ليش ما يليق؟ يمكن ربما الثاني أو يكتبها. يمكن الثاني. لكن هو كذا طبعها. طبعة ثالثة. طيب الشهادة يعني لا يمكن يكون الإنسان شاهدا على شيء أو يشهد بشيء إلا إذا كان عالما به، فإذا العلم هذا من مقتضيات الشهادة، العلم من مقتضيات الشهادة. ثانيا لا يمكن أن يشهد الإنسان أو يقال شهد بشيء إلا إذا أخبر به، إلا إذا تكلم به وأخبر، فإذا لم يتكلم ولم يخبر لا يصح أن يقال هذا شاهد. فإذا قلت هذا شاهد بكذا يعني أنه يتكلم ويخبر به، لأنه لو ما تكلم وما أخبر لا يعتبر شاهد. فالأركان الأساسية للشهادة العلم والإعلام، العلم والإعلام. إذا ما في علم ولا في إعلام لا يمكن أن تسمى شهادة، ولا يمكن أن يقال هذا شاهد أو شاهد إلا إذا علم وأعلم. فالشهادة إذن تقوم على العلم والإعلام. في هذه الشهادة من الله ثلاثة أقاويل، أحدها بمعنى قضى الله أنه لا إله إلا هو، والثاني يعني بينا الله أنه لا إله إلا هو، والثالث أنها الشهادة. واحتمل أمرين بالنسبة للشهادة، أحدهما أن يكون معناها الإخبار بذلك تأكيدا للخبر بالمشاهدة كإخبار الشاهد بما شاهد لأنه أوكد للخبر، والثاني أنه أحدث من أفعاله المشاهدة ما قامت مقام الشهادة لأن لا إله إلا هو. فأما شهادة الملائكة وأولو العلم فهي اعترافهم بما شاهدوه بالدلائل الوحدانية. طيب إذا نحن نكتب الآن شهد الله، فقال تعالى شهد الله، شهد الله أي حكم وقضى وبين وأخبر. لكن كلام ابن القيم ومن اللي ذكره البغوي قال بين الله ايه؟ شهد الله أي بين الله. شهد يعني أخبر وبين وأعلم، لكن ذكر يعني كلمة حكم وقضى وقال حكم وقضى. من اللي رده تقول إيش؟ قال ابن عطية وهذا منقول من مجاهد. يبقى بس هو منقول عن مجاهد ولا لا؟ وقال مجاهد حكم الله عند البغوي. حكم الله. حكم الله. إيه. ولا ذكر الجهاد. ما ذكر الجهاد. لا نعم. أي ما ذكر. في كلام الشوكاني. أيوة. والشوكاني كلامه من الأول قال قوله شهد الله أي بين وأعلم. قال الزجاج الشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبينه. فقد دلنا الله على وحدانيته بما خلق وبين. وقال أبو عبيدة شهد الله بمعنى قضى أي أعلم. قال ابن عطية وهذا مردود من جهات، وقيل أنها شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله ووحيه بشهادة الشاهد في كونها مبينة. وقال طيب ماشي. طيب سنكمل إن شاء الله تفسير الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أن شرحبيل بن السمط قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. طيب قوله واحذر ما المقصود من ذلك؟ حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، يعني احذر من الزيادة والنقصان والاختلاط في الكلام، لأن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام شديد ويتجب فيه الدقة. فهو يوصيه يقول يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر أن تخطئ، واحذر أن تزيد أو تنقص، هذا معنى قوله واحذر. فقال كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة، شيبة يعني صار له شعرة واحدة بيضاء. من شاب شيبة لو صار له شعرة واحدة بيضاء في الإسلام، هذا يبين أن المسألة أعظم من أن تكون في الجهاد أو في سبيل الله. أعم، هذا يبين أن المسألة أعم من أن تكون في الجهاد، فممكن تكون في الصلاة، الطاعة، العبادة، التلاوة، إقراء القرآن، طلب العلم، العلم، التعليم. فهو إذا شاب في الدعوة، شاب في العلم، شاب في التعليم، شاب في الجهاد، يعني شاب وهو مقيم على طاعة من الطاعات أو على طاعات مقيم عليها حتى بلغ الشيب أو ظهر فيه الشيب، حتى ظهر فيه الشيء، ما هو يعني فضل هذا وما ثوابه؟ ما ثواب أن الإنسان يشيب على طاعة؟ ما ثواب أن الإنسان يشيب على طاعة؟ واحد يشيب على دعوة، على طلب علم، على تعليم، يشيب على الجهاد، يشيب يدركه الشيب وهو مقيم على طاعة من الطاعات. قال كانت له نورا يوم القيامة، فنظرا لأن يوم القيامة فيه ظلمات في المحشر وفي الصراط يوم القيامة فيه ظلمات والناس يحتاجون إلى أنوار لكي يسيروا يهتدوا يروا الطريق. يوم القيامة فيه ظلمات، فهذا الشيء يكون له نورا يهتدي به في طريقه، لأن يوم القيامة هناك شدائد وأهوال ويحتاج الإنسان إلى نور، وخصوصا عند عبور جهنم، عند عبور جهنم يحتاج إلى نور لأنها مظلمة حتى لا يسقط فيها، فيصير الشيء نورا يهتدي به صاحبه. طيب لو واحد قال يعني الشيء ليس من كسب العبد فكيف يؤجر عليه؟ فيقال لأنه قام بالسبب الذي أدى إلى الشيء، يعني صح ظهور الشيء، أنت لا تظهر الشيء، أنت لا تظهر الشيء، هذا ينبت وحده أو يبيض، يعني الشعر السوداء تصبح بيضاء، فأنت لا تنبت هذا أو أنت تقلبه إلى أبيض، أنت ما تقلب السواد إلى بياض. فإن قال قائل يعني كيف الواحد يؤجر على شيء ليس هو الذي فعله، فيقال المقصود ما هو يعني انقلاب السواد إلى بياض هو الفعل المحمود، لا، لكنه أتى عليه هذا الانقلاب والتحول من السواد للبياض من طول العهد وطول المكث وطول اللبث في الطاعة. فإذا جاءه الشيب وهو مقيم من طول مكثه في الطاعة والجهاد. ممكن يقال أيضا أن سبب الشيب خشية الله، أنه شيبتني هود وأخواتها، أنه لما كانت خشية الله سببا للشيب أو طول العهد على الطاعة سبب لظهور الشيب كان الأجر من هذا الباب. فإذا من وين يجي الأجر؟ يعني من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا، من أين جاء يعني مصدر الأجر في هذا؟ ليش يؤجر الإنسان على ظهور الشيب فيه إذا كان مقيما على الطاعة؟ أما إذا كان على معصية فقد قال في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزك ولهم عذاب أليم، قال أشيمط زان، أشيمط أشيمط، فهذا ابيض شعره ومع ذلك فهو مقيم على الزنا والعياذ بالله. فإذا لما شاب المؤمن على الطاعة وكانت خشية الله سببا في ظهور شيبه أيضا استحق أن يكون له هذا الأجر وأن يكون له النور يوم القيامة، كانت له نورا يوم القيامة. طبعا في روايات أخرى للحديث، يعني على سبيل المثال قوله من شاب شيبة في الإسلام، إذن هذا رجل استدام وبقي في الإسلام ويعمل بطاعة الله حتى أدركه الشيب. من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الترمذي رحمه الله أورد الروايتين، ولذلك جاءت قضية الجهاد. يعني لو واحد قال وإيش علاقة هذا الحديث بكتاب الجهاد وليش أورده في كتاب الجهاد، فيقال لأن هناك رواية عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. صحيح أن كلمة في سبيل الله أعم من قضية الجهاد، ولكن هذا داخل فيها، ولا هو أعم من الجهاد، ولكن الجهاد داخل فيها. شاب شيبة في سبيل الله. إذا قلنا الجهاد معناه أن الرجل هذا يعني ما جاهد مرة ولا مرتين ولا سنة ولا سنتين، لا، هذا أثنى عمره في هذا الباب وهو الجهاد في سبيل الله حتى أدركه الشيء. طيب، كيف؟ الغبار، فضل الغبار في سبيل الله، من اغبرت قدماه في سبيل الله في بعده باب فعلا، في هناك باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، وإن كان يعني له يعني يشبه معنى الحديث السابق، لكن التلميذ رحمه الله فصله عنه بباب عن أبي هريرة، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، يعني لا يدخل النار، رجل بكى من خشية الله. فالناس تبكي لأسباب، ممكن واحد يبكي لفقد ماله، ممكن واحد يبكي من الألم، ممكن واحد يبكي من فراق الأحبة. فالبكاء له أسباب، فلذلك وضح لما ما هو سبب البكاء هذا الذي يؤجر عليه هذا الأجر العظيم وهو الحماية من النار. لا يلد النار رجل بكى من خشية الله، لأنه ممكن يبكي من أشياء كثيرة، فإذا من هذه تبين بيانية تبين سبب البكاء أنه خشية الله. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، وخشية الله الحال الذي يوجبها التفكر في عظمته ومعرفة عذابه وعقابه. رجل بكى من خشية الله. طيب، لا يلج، قال: حتى يعود اللبن في الضرع، فإذا عاد اللبن في الضرع يلج النار، وبما أن اللبن لا يمكن أن يعوده الضرع، لا يمكن إعادة إدخال اللبن مرة ثانية في الضرع. فإذا أردت التعبير عن شيء محال مثل ما قال في الآية الأخرى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، تدخل الجمل في ثقب الإبرة، حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال هنا: حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا تعليق يعني علقه بشيء مستحيل أو محال أن يحدث، تعليق بالمحال، محال لا يمكن أن يحدث. قال: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، فهذان ضدان أيضا ونقيضان، الغبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يمكن أن يجتمع أيضا في جوف عبد. ما دام وصله الغبار في الجهاد فلا يمكن أن يدخل منخره دخان جهنم، لا يجتمعان، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا، في منخري مسلم أبدا. طيب، هذا طبعا يبين يعني لا شك فضل الجهاد في سبيل الله، الذهاب في فضل الغبار، الغبار فيه مع ما قبله. له الآن قلنا أن في سبيل الله أشهر ما تطلق على الجهاد، ولكن لا تخصص به. أشهر ما تطلق على الجهاد ولكن لا تخصص به. فهنالك نصوص تدل على أنه يدخل فيه غيره من الطاعات، مثل إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. هذا حديث عباية المتقدم لما اقترب من يزيد، أو قلنا إن القصة حدثت مع أبي عبس، يعني إما أن يكون أبو عبس قال لعباية أو عباية قال ليزيد بن أبي مريم أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، مع أنه كان ذاهب إلى صلاة الجمعة طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.